إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، الإخوة الكرام، كتاب البيوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تسر الإبل والغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سقطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ: وهو بالخيار ثلاثة. غرض المقصود، قلنا يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة تجارة، ومسألة البيوع والمعاملات قلنا الأصل فيها الحلب، وأن الله جل في علاه شرع هذه لحاجة الناس للمعاملات. وإننا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد شيئا يفسد ذات البين إلا قطعه وحسم مدته وحسم النزاع فيه، وما وجد شيئا يشيع المحبة والألفة والمودة بين الناس إلا قد أمر به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل والذي نفسي بيدي لا تدخل جنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحاب. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلامة بينكم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم حسما لهذه المادة: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لا يبع أحدكم على بيع أخيه. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: لا يسم على سوم أخيه، كما سنبين. فما من معاملة يشيع فيها الفساد بين المسلمين إلا حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وقطع دابره. تكلمنا الأسبوع الماضي على تلقي الركبان، وتكلمنا عن النجش، وهذه البيوعات بيوعات محرمة، وفصلنا القول فيها: هل يصح البيع أم لا يصح؟ وهذه من البيوعات التي حرمت من أجل الضرر للغرر. تلقي الركبان من أجل الضرر، يعني فيها الحق ضرر بالغير. أيضا تحريم بيع الحاضر للباد، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر لباد، من باب الخبر يراد به الإنشاء، أو في الرواية الأخرى: لا يبع حاضر لباد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن عباس: قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان وأن يبيع حاضر لباد. وأيضا في رواية عن جابر رضي الله عنه وأرضاه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الحاضر لباد، وقال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض. وأيضا في رواية أخرى قال فيها أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه. وهذه رواية مهمة جدا، نهينا، أو قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم، نهينا أن يبيع حاضر لباد ولو كان أخاه أو أباه، لو كان أخاه أو أباه. هذه المسألة، مسألة البيع الحاضر للباد. الحاضر هو من عاش في المدن، هو من عاش في المدن في الحاضرة، في الحضارة التي دائما تراها في المدن، والبادي هو الذي عاش في القرى أو في البدو. والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يأتي من البدو أصحاب القرى، من الأرياف عندنا مثلا، معه الثمر أو معه السلعة يريد أن يشتريها يربح فيها، ويأتي إلى الحاضرة إلى المدينة فيستقبله الحاضر فيقول له: لا تبيع، أنا سأخذ هذه السلعة وأبيع لك هذه السلعة. بعض الحنابلة اشترط أن يقول له السعر في السوق كذا، يعلمه يعني حتى لا يجهل بسعر السوق، فيأخذ منه السلعة فيبقيها عنده إلى علو السعر، أو يأخذها عنده ويبيعها بسعر السوق. وإن كان الحاضر البدوي لو دخل السوق دون أن يعرف السعر فسيبيع بما يكون له فائدة ويكون بأقل من سعر السوق. فانظر إلى الشريعة الغراء، نظرت فوجدت مصلحتين، مصلحة جماعة ومصلحة شخص. مصلحة الشخص تتبلور في أن الحاضر سيكون ناصحا أمينا، يكون أخا أو أبا، فيقول للرجل لا لا تبيع، يعطيني السلعة، ثم يأخذها هو ويذهب إلى الأسواق وهو عالم بسعر الأسواق، فيبيع بسعر الأسواق ويعطيه ربح أكثر. فدي مصلحة الشخص. والثانية مصلحة الجماعة، مصلحة السوق. وهذه تظهر لك في الشريعة الغراء عندما قال أن السلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض. فإذا دخل البدوي بدون تدخل الحاضر إلى الأسواق فسيبيع بأقل من سعر السوق، فيستفيد هو أيضا لا يخسر، لأنه لا يمكن واحد بيبيع سلعة ليخسر فيها. الغالب أنه ما بيعش بيع تولية، مظبوط ولا لا؟ فهو يبيع بسعر هو يرضيه ويكون أيضا فائدة للسوق. فلذلك قال دعوا الناس يرزق بعضهم يرزق الله بعضهم بعض. فلما كانت مصلحة الشخص ومصلحة الجماعة، قدم الشرع مصلحة الجماعة على مصلحة الشخص. ولا ترى أن الشرع أيضا يطرح مصلحة الشخص كما سنبين، لا، يعتبر مصلحة الشخص، لكن متى تزاحمت قدم الجماعة على الفرد. اللي فهم يفهم الحمد لله. فإذا هذه هي صورة البيع الذي قال فيه الإنسان نابع حاضر لبادي. اختلف العلماء في هذا البيع على أقوال ثلاثة. القول الأول هو قول الجمهور بأنه محرم، قول الجمهور مالكية والشافعية والحنابلة قالوا هذا البيع محرم، وسبب التحريم النهي. قال الإنسان نابع حاضر لبادي، قالوا هو محرم، ومن فعل ذلك فهو آثم، من فعل ذلك فهو آثم. إذ الأصل في النهي التحريم، والذي يتجرأ على ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه قد وقع في الإثم. هذا بالنسبة لهذا الباب الأصيل. واختلفوا فيما بينهم من الجمهور، واختلفوا فيما بينهم. إذا قلنا بالحرمة، هل إذا خالف الحاضر فإذا تعدى الحاضر وذهب إلى البدو وقال ائتني بالسلعة أنا سأبيع هذه السلعة، فأخذها وذهب للأسواق ليبيع، فإذا فعل ذلك هل البيع تم مع الإثم أم لم يتم؟ اختلف فيما بينهم. أما الحنابلة والظاهرية قالوا البيع لا يتم. الصورة زيد بدوي وعمر حاضر، جاء زيد من الفلاحين للأرياف بالثمر بالجبن قل بما عنده من المزارع ليبيع هنا في باب عمر باشا. طيب عمر خرج له عند محطة مصر قبل أن ينزل من القطار، قال أتيني بالسلعة، ولكن ما شأن لك، اذهب أنت وأنا سأتيك بالمال، لا تدخل الأسواق فتخسر أنت أو تبيع ببخس، أتيني بالسلعة، فأخذ منه السلعة بيتها عنده وذهب فباع في الأسواق بسعر السوق وفاز بالربح وأعطاه لهذا البدو. فهمت؟ من باب النصيحة، الدين النصيحة. ففعل ذلك، يبقى تعدى الحاضر ولا ما تعدى، وباع ولا ما باع. اختلفوا فيما بينهم، اتفقوا على أن الحاضر آثم، اتفقوا أن الحاضر إيش آثم، لكن اشترطوا طبعا، اشترطوا شروط كما قالت الشافعية، شروط من هذه الشروط حتى يأثم العلم بالنهي، إذ الجهل لا تتعلق به أحكام، يعني يكون عارف بالنهي. الثاني أن تكون السلعة التي نزل بها البدوي الأسواق يحتاجونها، طماطم شحت الطماطم جدا، ورجل أتى بالطماطم والناس يحتاجون إلى الطماطم، مفهوم؟ الأسواق تتشوق للطماطم، مش هم بيسموها مجنونة؟ طماطم المجنونة يحتاجون لها، فهذه السلعة قالوا إذا احتاجها الأسواق يدخل النهي فيه، مفهومه عند الشافعية لو كان الرز والأرز منتشر بين الناس لا ما فيها شيء، يبقى لابد السلعة يكون السوق محتاج إليها. وصراحة هذا الكلام وإن كان مستقى من معنى الحديث، لأن الشرع يبحث عن مصلحة الجماعة، فإننا نقول هذا الشرط ضعيف، لأنه ممكن تكون السلعة الأسواق لا تحتاج إليها لكن هم يحتاجون إلى الثمن الأقل، إنه هو بيشتريها بستة ممكن يشتريها من الرجل بأربعة، فائدة ولا غير فائدة؟ فائدة. وهذه تجدها في قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض حتى يستفيد من السلعة، مفهوم؟ فالغرض المقصود قالوا هذا الشرط. والشرط الثالث بأنه يكون الحاضر هو الذي ذهب إلى البدوي، يعني مش بدوي باع البدوي لابد حاضر يكون باع البدوي. لما؟ لأن البدوي لو باع البدوي كأن البدوي الأصيل هو اللي باع، لأنه لا يعرف الأسواق، فلابد يكون حاضر اللي يعلم سعر الأسواق. الصورة هنا بعد هذه الاشتراطات وبعد ما يأسر تم البيع، أخذ السلعة وباعها واشترى بها في الأسواق، هل هذا البيع يتم أم لا؟ اختلف فيما بينهم. الحنابلة قالوا بيع الحاضر للباد لا يصح، يأسم الحاضر لذلك والبيع باطل، واستدلوا على ذلك بأن الأصل في نهي التحريم ومطلق النهي يقتضي الفساد. قالوا هنا قد باع بيعا ليس عليه أمرنا فهو باطل ورد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طبقوا قاعدة مطلق نهي يقتضي فساد، اللي فهم يفعل الحمد لله. أما الشافعية والمالكية وهو القول الراجح الصحيح قالوا بصحة البيع، قالوا بصحة البيع، يعني لو الحاضر عصى الله وذهب وأخذ من البادي وذهب إلى الأسواق وباعها بسعر السوق فالبيع صحيح. لما؟ تمت الأركان والشروط، إنما البيع عن طريق فعرف السلعة ونظر السلعة وحدث الإجابة والقبول، فتمت الأركان والشروط فيصح البيع بذلك، وهذا هو الراجح الصحيح. وأما قولهم قد باع بيعا ليس عليه أمرنا، نقول أخطأتم، قد باع بيعا عليه أمرنا بتمام الشروط والأركان، لكنه خالف في إيش؟ في الأمر أو النهي الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للقول الأول والتفصيل الذي في القول الأول. القول الثاني هو قول تبناه الإمام البخاري، قول تبناه الإمام البخاري، قال الإمام البخاري البيع لا يصح إن كان سمسارا له، يعني إذا أخذ الأجر، لأن ابن عباس روى الحديث والقاعدة عند العلماء الراوي أعلم بما روى، فقد قال قال لا يكون له سمسار، قال لا يكون له سمسار، قال إذا أخذ الأجرة وكان سمسارا على ذلك فهذا الذي يعني يحرم ولا يتم البيع. لما؟ البخاري له نظر فقهي دقيق، لأنه لو اشتغل سمسار إيش اللي هيحدث؟ يريد أن يجعل الأحظ للبدوي، ليش؟ عشان السمسارة تكون أكثر، الأجرة تكون أكثر له، لأنه كل ما أتى له بالأحظ كلما زادت أجراته، فهمت؟ فإذا إعمال العلة تكون متمكنة هنا، أصالة العلة قلنا النهي فيها حتى أن ندع الناس يرزق الله بعضهم ببعض، وهنا حيضيق على أهل السوق، لأن السمسار عندما يريد زيادة الأجرة لابد أن يزداد في السعر وفي الثمن، مفهوم ولا لا؟ هذا هو، فلذلك قال البخاري هذا الكلام. والقول الثالث سنبين الراجح إن شاء الله، القول الثالث قول الأحناف، قالوا نحن نرد الحديث برمته، ونقول مشكلته مشكلة في مسألة النظر، قالوا نقول بأن بيع الحاضر للباد جائز في كل أحواله، جائز في كل أحواله، وقالوا أما حديث هذا حديث النهي يخالف الأصول، يخالف الأصول. قلنا وما الأصول عندكم التي يخالفها الحديث؟ قالوا يخالف أولا القياس، بأن الوكالة بالإجماع تصح، والحاضر إذا باع للبدوي كان وكيلا للبدوي، وأنتم تقولون لو البدوي وكل هذا الرجل في بيع أو في شراء يصح ولا ما يصح؟ قلنا صح، فهذه وكالة، فإذا كيف تقولون بأنها لا تجوز والأصل في الوكالة بالإجماع أنها تجوز؟ قالوا هذا هو الأصل. الثاني قالوا أصلا يخالف الأصول، أمر الثاني مسألة أمر الوكالة، الثاني أن هذا من باب النصيحة، بيع الحاضر للبادي بسعر السوق من باب النصيحة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، فهمتم ولا لا؟ وقالوا إذن الأصل عندنا في المعاملات الحلم، فرد الحديث برمته، والصحيح الراجح من ذلك هو القول الأول، وأن البيع بيع الحاضر للبادي محرم، يأسم الحاضر، ولكن البيع يتم، هذا الراجح الصحيح. أما الرد على الإمام البخاري فنقول يرد عليه حديث أنس، لأن أنس قال فيه لو كان أباه أو أخاه، كيف يرد هذا على البخاري؟ أحسنت، ممتاز، منتبه، أنا بحب الطالب اللي يجلس ينتبه حتى يعني ينشرح صدر، لأنه أصالة لما قال يكون له سمسارا يبقى هيأخذ الأجر، وبالأجرة يزيد بالساعة. طب لو كان أبا أو أخا في الغالب تعكم من المتشردين في الغالب لو كان أبا أو أخا لا يأخذ أجرة، فإذا العلة غير موجودة، فلذلك نرد على البخاري في هذا. وأما بالنسبة للأحناف نقول لهم الحديث أصل بذاته، الحديث أصل بذاته، فلا تقولوا لا نحن لا نوافق أن تقولوا خالف الأصول. وأما بالنسبة للوكالة فنحن نقول الآن الوكالة جائزة في كل شيء إلا في الحاضر للبيت، عام مخصوص. وكذلك الدين النصيحة، هنا الآن الدين النصيحة ما المقصود منها؟ لاستجلاب المصلحة، وتعرضت مصلحتان، الدين النصيحة لفرد والدين النصيحة لجماعة، فكان أولى بك أن تقول الدين النصيحة لمن؟ للجماعة لا للفرد. فلذلك قلنا الدين النصيحة عام لكن يخص بالحاضر للبات، بل نعكس عليك الدليل ونقول بل الدين النصيحة بالنسبة لمن؟ للجماعة، لأن الشرع دائما يقدم الجماعة على الفرد. أبو فهد أيوة يعني البدوي لا يبيع للحاضر يا أخوتي ها فقس سرح لمحتك وأنت تسأل الفهم ممكن برد بس إيش فهم ها قول أول بالتحريم بينهما تفصيل منه من قال العقد باطل وهم الحنابلة وصحيح العقد صحيح. قول الثاني إن كانت سمسرة لا إن كانت سمسرة للبخاري حرمة مقيدة بالسمسرة، قلنا يرد عليك كان أبا أو أخا طيب اللي هو على الإطلاق على الجواز. ومنهم واجه عندهم بكراهة التنزيه، كراهة التنزيه للاستشكالات اللي تستشكلوها، وهذه الاستشكالات كلها ضعيفة. يبقى إذن بيع الحاضر للباد فهو بيع صحيح لا شيء فيه. وأما يعني القول عندهم بأن هذا البيع بيع يعني الحديث منسوخ بالدين النصيحة أو بالوكالة والقياس يخالفه، قلنا كل ذلك كلام لا صح، لأن حديث الدين النصيحة نعكس عليكم الاستدلال، ويكون الدين النصيحة للجماعة أولى من الدين النصيحة للفرد. وأما الوكالة عامة جائزة في كل شيء إلا في هذا الباب. إخوة ما ترفعش إيديها لما أنا أسكت. طيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع أخيه، ولا يبع بعضكم على بيع أخيه، فهذه مستنبطة سنلحقها بكل الحديث إن شاء الله في النهاية. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع أخيه فهذا أيضا للتحريم، وهذا العلة فيه والحكمة أيضا طب النزاع، قطع مادة النزاع بين الأخوين، لأن الله جل وعلا قد أمر بالاعتصام وبالتحابب والتواد وأن نلتحم جميعا كصف واحد. فإذا حدث البيع على بيع الأخ يعني ترى أن الناس دائما قالوها في مصر كلاما عجبا، عض رغيفي عض يدي ولا تعض، ولا عض قلبي ولا تعض رغيف. وأنت إذا بعت على بيع قد إيش؟ قد أكلت رغيفي، مش عضضت رغيفي، قد أكلت رغيفي فسأكل رأسك. هم يفعلون ذلك. يعني هو المسألة كلها أن الإنسان المشاحة بين الإنسان في الدرهم والدينار بتجعل النزاع على هبة الاستعداد، كل إنسان على هبة الاستعداد للنزاع بينه وبين أخيه. لذلك حسم المادة قال لا يبع أحدكم على بيع أخيه حتى يحسم مادة النزاع ويتفشى بين الناس المودة والمحبة. أما صورة المسألة هو أن يأتي زي يبيع السيارة لعمرو وهم في مجلس البيع، ومجلس البيع فيه امتاز خيار المجلس، جاء الرجل نظر إلى السيارة قال عجبتني بكم؟ قال أبيعها ب50، قال قبل، فحدث الإيجاب والقبول حتى لو تبادل الثمن والسلعة، قال قبل، فحدث البيع ولا ما حدث؟ حدث. لما يقول السلام لا يبع أحدكم على بيع أخيه ليس هذا عام، لأن البيع لو تم وانفصل ما انتهى الموضوع، ما صح أن يتم بيع بعد ذلك، صار بيعا إيش؟ ملزما. فالرجل لابد له أن يعطيه السيارة ويأخذ منه 50,000. أما يصح البيع على البيع عندما يكون هناك مساحة للتراجع، فمساحة التراجع لا تكون إلا في مجلس البيع لخيار المجلس اللي شرحناه قبل ذلك. انت تنزل مين انت؟ في حد بيبيع شيء ولا بيشتري شيء؟ الساعة، تعرفون الساعة؟ عند المقابر البيع شديد هناك، سوق وسوق، سوق موتى في الداخل وخلف الجدار سوق سوق الدنيا هذه التي لا يعلم بها الا الله جل في علاه. فانت عند الرجل تشتري منه القماش في الساعه، وانت بتشتري نظرت الى القماش قلت له بكم؟ قال ب50. قال اشتريت. قال اتني ب50، اعطاه 50 وهو موجود عنده في المحل. ياتي ابن خالته قال لي يا غبي هذه ب30 وانا اعطيها لك ب20. هو واقف رجل ب20 و50، الفرق كم؟ 30. فالرجل يقول ما اريد، فتراجع. قال لا تراجع، ما فيش بيع، ما فيش ترجيع عندنا. قال لا، نحن الشرع يحكمنا، انا لم افارق المجلس في خيار مجلس. يبقى اذا لابد من ان تلتزم بخيار المجلس واقول لك لا ما اريد، رددت عليك البيع. يبقى اذا تتصور المساله ليست مطلقه، المساله خاصه في حين مساحه واستطاعه رد البيع، وهذا لا يكون الا في خيار المجلس، يعني لم يفارق مجلس العقد. فهذه صورة المسألة. زيد باع السيارة لعم وهو في مجلس العقد وقال ب50، فجاء الرجل قال له لا أنا أعطالك ب40 وهي أفضل منها كمان في الخامة. فلابد الرجل إيش يفعل؟ يقول له ما أريد سيارتك، أعطيني ال40 ويرجع يشتري من الآخر. ثم بعد ما يشتري ويمشي إيش اللي هيحدث؟ زيد الباع الأول وعبيد الباع الثاني، إيش اللي هيحدث؟ تسمع خبر واحد من الاثنين، صحيح ولا لا؟ بعد ما رجل يمشي ترى العراك المقاتلة الشديدة لأنه قد شوش عليه في بيع، لذلك حسم المادة الشرع وقال لا يبع أحدكم على بيع أخيه، وكذلك قال لا يخطب على خدمة أخيه، وفي رواية قال لا يسم على وسم أخيه. وهذه مسألة عجيبة، كيف يكون المماكسة؟ يقول ب50 أو ب30 ب40 لا ب20، يقول لا يسم على وسم أخيه. يقول حتى تفهم هذه المسألة، الثوب اللي المماكسة اللي هو الفصال، الفصال اللي أمي وأمك يفعلونه عندما ب50 لا، ده ب40 لا، ب30 لا، يا راجل ده اشتروه امبارح ب20 وما اشتروهش أبدا في حياتك. لكن المسألة هي المسألة كلها عشان ترد المرة تنزل الثمن. فالغرض المقصود في المماكسة هنا الثوب، المماكسة هذه قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يسم أحدكم على وسم أخيه، هذه لا تتصور في المماكسة. لذلك قلنا هذه المسألة على مراحل 3 أو 4. المرحلة الأولى بعدما ساومه حدث الرضا والركون، قال له بكم السيارة؟ قال ب50. قال لا يا رجل دي ب40 في الأسواق ب40. قال لا ب45. قال 45 اشتريت. فقال الثاني بعت، أو قال له 45 أنا راضي، أو قال الثاني 45 راضي. فحدث بينهم الركون، ركون القلب، الميل، الاتفاق، كما يقولون الاتفاق اسمه اتفاق ايش؟ مبدئي. هنا هذا السوم صار كالبيع، فهمتم؟ فلما صار كالبيع أخذ حكمه اللي هو لا يبع أحدكم على بيع أخيه. فلما صار السوم بالركون والرضا صار كالبيع، فيحرم على الثالث أن يأتي ويقول عندي ب13 تعال ب40، لا يجوز، لأن هذا سوم على سوم أخيه، وبذلك أيضا يحدث النزاع والمشاجرة. فهمتم؟ دي الحالة الأولى. الحالة الثانية إن الرجل يقول ب50، الثاني يقول ب40، يا أخي أنت بتنهدني ليه؟ المصريين فيهم شو؟ ده اذهب إلى السعودية وترى أي واحد هندي واقف وفي مصري معدي، الهندي يريد رشاش فاهم نار أو ماء يبعده عنه، لو جاي يشتري تراه متحفزا. أنا ما أدري الرجل كان هيضربني، بس فقط إن هو يرى النساء المصريات طول الليل موتوه في مسألة الفصال، فقال عاوز مصري بابا ما في، امشي ما في، انتهى الموضوع. هو يقول بذلك ليش النقاش؟ والمرأة مش ممكن هتموت هتمسح بيه الأرض، ولو أخذها ببلاش مش هينفع عندها عشان يديها فلوس، فصله يديها فلوس عليها. فهو الحاصل للرجل ما بيستطيعش يرتضي. الغرض المقصود بأن الأمر الثاني 40 لا 50، الرجل بيقول 40 لا بابا ما أبيها، الرجل الثاني قال له لا أنا أشتري ب40، يقول له لا هي ب50. ما حدث بينهما إيش؟ ركون، لا هذا استقر على 50 ولا الآخر استقر على 40. دخل الثالث قال لو تريد ب30 أنا أعطيه، يجوز ولا ما يجوز؟ هنا لم يحدث الركون، فلما لم يحدث الركون قلنا يجوز، لأن السوم هنا لم ينزل منزلة، فاهمين ولا لا؟ طيب، وهذه أصلا أصلها في الشرع قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. يبقى إذن عندنا بالقرينة أو بدلالة الاقتران لا يبع لا يسوم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. تعال ننظر في هذه المسألة، جاءت فاطمة بنت قيس للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له خطبني معاوية وأبو جهل لم ينكر، وهو القائل لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. قلنا لما لم ينكر؟ لأن فاطمة لم ترد على واحد، لم تركن لواحد منه. فيبقى إذن الصوم نفس الأمر، إذا حدث الركون لازمه البيع أو أخذ حكم البيع، فهمتم ولا لا؟ أيضا الصوم يبقى الصوم هذا يجوز ما فيها شيء، يبقى الحالة الأولى فقط التي تحدث. الحالة الثالثة في المزايدة، الرجل يقول من يزيد على هذا، يدخل في المزاد فيقول هذه بخمس في المزايدة، يقول أزيدك سبعة تسعة، والثاني يدخل يقول لا عشر. هذا الصوم يصح لأن أيضا ليس فيه معنى الركون، ما حدث الركون. وهذه كما بين السلام الرجل الذي مات وترك عبدا وما عنده إلا هو، وترك شيئا ما عنده إلا هو، فقام السلام فقال من يشتري هذه بالمزايدة، مزاد يعني. فالأول قال بدرهمين، الثاني قال بثلاثة، الرابع قال بخمسة، هذه ليس سوم على سوم، لأن الركون أيضا غير موجود. يبقى معنى لا يسوم أحدكم على سوم أخيه إذا حدث الميل للقلب والركون، فلما حدث الميل صار كالبيع فأخذ حكمه. مفهوم؟ لا يسوم حملناها على يبع، على أن هي أصلا صورتها صورة لا يبع، فهمتم ولا لا؟ هذا بالنسبة للجزئية الثالثة أو قبل الأخيرة. الجزئية الأخيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة المصراة، قال فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها. مسألة المصراة التصرية بمعنى الجمع، وتصرية الماء أي جمع الماء، وتصرية اللبن جمع اللبن في الضر. الشافعي كان بيقول تصرية الإبل هو ربط أخلافها ليجتمع اللبن. طبعا في عصرنا هذا ما فيش حد بيربط الأخلاف، لكن بيعملوا إيه؟ ما بيضربوش، ما بيربطوش، أهو مش بيفهم الراجل ده كان بيع بقر بعد كده، مش ممكن أكيد، هاي نعم صح؟ لا أكيد، هو إيش بيفعل؟ يأتوه عند الشعير أو الطعام يملها ملح، فهي تأكل الشعير وتأخذ الملح، فإيش اللي بيحدث؟ الملح تجعل لها العطش الشديد، فتشرب ماء كثير، فإما يظهر للمشتري السمنة وأيضا إيه؟ الضرع مليان، فيقول لا هذه ماء بقرة حلوب وفيها سمن عظيم فيشتريها. فهو يزين في نظر هذا الرجل تدليسا عليه هذه البقرة. هذا البيع طبعا هو من الغش والخداع، وقد قال سلم من غشنا فليس منا، والنبي سلم فعل ذلك أيضا ونهى عن هذا البيع من أجل أنه يصير في النهاية إلى المنازعة والمشاجرة. وقلنا البيوعات التي تؤدي إلى فساد ذات البيع كلها منهي عنها، محرمة، لأنها مخالفة لمقصد الشرع الأسمى. وما هو مقصد الشرع الأسمى؟ التآلف والإخاء والتحابب، واعتصم بحبل الله جميعا. هذا بالنسبة لهذه سورة البيع. هذه مسألة مسألة عويصة جدا فيها خلافات كثيرة، لكننا يعني إن شاء الله سنبين المسألة على التيسير. أما حكم هذا البيع طبعا العلة من الحرمة كما قلنا الغش والخداع والتدليس. حكم البيع، أما حكم البيع فجمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا بجواز البيع وصحة البيع وحرمة التصريح. جواز البيع وحرمة التصريح. طب ليه التصريح حرام يا ليه التصريح حرام؟ النهي صلى الله عليه وسلم ممتاز، والحكمة التدليس وغش المسلمين. نعم هذا هو، فقالوا التصريح حرام والبيع صحيح. والدلالة على أن البيع صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى محفلة قال فيها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاع من تمر، وجعل الخيار ثلاثة، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء أمسكها لا يمسكها إلا على بيع صحيح، يبقى هذه الدلالة من الشرع على أن البيع بيع صحيح، وده معروف معروف في العملية ولا معروف؟ معروف هذا البيع، معروف رجل ما أكيد شغال هناك يعني، بس معروف، فعرف منين؟ تشوفهم يعني فقها عملية هم يفعلون ذلك. نعم هذا البيع، البيع صح والعقد صحيح، ولكن يأثم من فعل ذلك لأن فيها التغرير بالمسلمين والغش. وقد قال سلم من غشنا فليس منه. الغرض المقصود البيع صحيح عند الجمهور، واختلف فيما بينهم بعدما اتفق على صحة البيع فاختلفوا في مسألتين. المسألة الأولى، إن قلنا بصحة البيع لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء أمسكها فأمسكها ورضي بها، فأمسكها ورضي بها وبعدما وجد المسألة أو وجد التصريح وقال أنا أريد أن أمسكها، ثم قال أخوه لا هذه التصريح فيها غش لنا لابد أن تردها، فأراد أن يردها فاختلف فيما بينهم في الرد. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ردها ومعها صاع من طب. طبعا الظاهرية يخالفون الجمهور في ذلك ويقولون البيع باطل للقاعدة المشهورة عندهم مطلق النهي يقتضي الفساد، ودائما يقولون احفظها قاعدة باع بيعا ليس عليه أمرنا، قلنا بالرد عليه قد باع بيعا عليه أمرنا لكنه قد أثم بمخالفة النهي، إذ الجهة منفك، الجهة منفك يعني هذا البيع لا التحريم أو النهي لا يمس الشرط ولا الركن، لا يمس الشرط ولا الركن، توفرت الشروط والأركان فالبيع صحيح، وهذا أصول الشافعية. بعدما اتفقوا على صحة البيع أراد الرجل أن يردها بنصيحة أخيه الصغير فقال سأردها، أردها بأي صاع من طعام دقيق مع بر شعير أو أي صاع تمر وغير التمر أم لابد من التمر؟ قام المالكية وقالوا ردها بأي صاع من طعام، قال ردها بأي صاع من طعام، واستدلوا على ذلك بحديث جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ردها وصاعا من تمر أو صاعا من طعام، وصاعا من تمر أو صاعا من طعام، فقالوا هذا تخيير أن يردها بصاع من تمر أو صاع من طعام. ثم بعد ذلك قالوا بكلام فصل وقالوا الرواية التي جاءت ردها وصاعا من تمر فرد من أفراد عموم الطعام، من التمر من الطعام فرد من أفراد العموم لا تخصص، فرد من أفراد العموم لا تخصص. وأما الحنابلة والشافعية فقاموا لهم قياما قويا وقالوا لا، نقول لا ترد إلا بصاع من تمر، لأننا ندور مع الحديث حيث دار، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، فقالوا ترد بصاع من تمر فقط، فإن رد اللبن أو رد صاعا من طعام لا يجزئه. قلنا كيف ذلك؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال صاعا من تمر، قلنا قد وردت الروايات أنه قال صاعا من تمر أو طعام، والصحيح الراجح هو قول الشافعية والحنابلة وأن الرد لا يصح إلا بصاع من تمر فقط، وأما رواية صاعا من تمر أو صاعا من طعام كما قررها الحافظ ابن حجر في الفتح قال هذا شك من الراوي، هذا شك من الراوي ليس تخييرا، والذي يعضد ذلك ويدل على ذلك أنه شك من الراوي، والمسألة ليست فرض من العموم بل هي خصيصا في التمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ردها في رواية صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم ردها وصاعا من تمر لا سمراء فيها، لا سمراء فيها مش حنطة ولا شعير، تمر فقط خالص، قال ردها وصاعا من تمر لا سمراء فيها، وهذا فصل في النزاع، وهذه تدلك على أن الراوي قد شك في مسألة التمر أو الطعام لأن التمر من الطعام، والنظر يؤكد ذلك ويقوي دليل المالكية الشافعية والحنابلة. إيش النظر؟ قلنا لأن التمر له خصوصيات ليست كغير من الطعام، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيت ليس فيه تمر فأهله إيش؟ جياع، نستأنس به. قال بيت لا وصح السن البالي، بيت لا طعام فيه لا تمر فيه فأهله جياع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس الشهر والدهر ليس عنده إلا عنده الأسودان الماء والتمر فقط، فهذه خصوصية للتمر تبين أن المسألة جاءت خاصة على التمر ردها وصاعا من تمر. هذه المسألة الأولى التي في داخل خلاف بين من ومن، بين الجمهور، والجمهور الذين قالوا بأن البيع يصح وأن الرد يصح أيضا إن شاء أمسكه وإن شاء ردها، فلما فوتنا الرد وقلنا زيد سيرد البقرة التي قد غشه فيها وربط أخلافها وحسب أن في الضرع اللبن الكثير قال رد نردها، نعم قال نردها وصاعا من تمر، فاختلفوا أيضا في هذا الرد بين الجمهور بين الملكية وبين الشفاعية أيضا، قالوا وإذا قلنا بأنه قد كشف الأمر هل الرد على الفور أم على التراخي؟ يعني هل نقول لو جلس 5 أيام 7 أيام بعدما علم بالتصريح له أن يرد أو ليس له أن يرد؟ الأصل الحق كما قال الحنابلة والشافعية الأصل الرد على الفور، الأصل في الرد على الفور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن شاء رد أمسك أمسكها وإن شاء ردها ومع أصام، فقال فإن شاء، الفاء هنا للتعطيل. لا وأصلا أصالة نقول الأصل في الرد أن يكون على الفور، لما نظرا لأنه لو أبقاها عنده فيها دلالة على أنه قد رضيها، وإن رضيها لا يصح له أن يتراجع. فهمتم؟ بس ها ضحك من هذا نتكلم الآن. فإذا الأصل فيها على الفور، الأصل فيها على الفور. وقال وأجاب الحنابلة والشافعية على مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالخيار ثلاثا، قالوا هذا على الغالب، هذا ليس تحديدا وليس تأجيلا للثلاث، هذا على الغالب، على أن الرجل لو اشترى البقرة التي ربط أخلافه وفيها اللبن فسيحلب أول يوم فلا يظهر، يحلب اليوم الثاني فلا يظهر، في الغالب في اليوم الثالث إيش البقرة كانت سمينة بعد ما شربت بالملح الماء الكثير، بعد ثلاثة أيام صارت إيش نحيفة، قال لا هذه ملبوسة في جن في هذا البقر، كيف كانت وصارت هكذا، وطبعا أخلفها والضال لبن الكثير في الضرع، اليوم الأول أخذ اليوم الثاني وانتهت المسألة. فقالوا غالب الأحوال تنكشف، ها ينكشف هذا التغيير بعد ثلاثة أيام، ودائما دي قاعدة عند علماءنا يقولون والأحكام تدور على الغالب، الأحكام تدور على الغالب. يبقى قول سلم ثلاثا فهو بالخير ثلاثا ليس تحديدا، بل الأصل في مسألة الرد أن يكون على الفورية، لأنه لو أبقاها عنده دلالة أنه قد رضيها، فإن رضيها فلا يجوز له الرد. فهمتم؟ ليش؟ لأن الأصل في البيع أن يكون ملزما، لا الأصل في البيع أن يكون على الإلزام، فهذا الأصل كلما اقترب من هذا الأصل قلنا به. فإذا أخذ سلعة معيبة وأبقاها والأصل إيش؟ الإلزام، معنى أنه يرد، يرد بخيار التدليس، وهذا مستثنى ليس الأصل الرد. يعني الرجل في الكشك لما تجد اليافطة مكتوبة الشكك ممنوع والرد ممنوع، هل نقول له حرام عليك ولا نقول له أنت وافقت الأصل؟ لما يقول الرد ممنوع وافق الأصل أم لا؟ هذا هو، لأن الأصل في البيع أن يكون ملزما. مسألة الرد بخيار التدليس أو العيب هذا مستثنى، مفهوم؟ فإذا نقول الأصل أن يرد على الفور، لأنه لو أبقاها راضي، وإنما البيع عند راض يرجع الإلزام على ما هو عليه، يرجع على التأصيل. فقلنا الأصل أن يرد على الفورية، وقول سلم فهو بالخيار ثلاثا هذه على الغالب، هذه على الغالب، يعني المفهوم الخلفة غير معمول به، هذه على الغالب. هذا بالنسبة للمسألة الثانية. الجمهور بعد الخلاف بينهم واتفقوا على البيع وأيضا الرد، اختلفوا في الرد مع بعض العلماء من الهدوية، قالوا لا أنتم قلتم بالرد بالتمر وهذا مخالف للأصل. قلنا ما عندكم الأصل؟ قالوا الأصل في ضمان المتلفات، هذا أصل عام. احنا لسه ما دخلناش على المعترك اللي القادم، مفهوم غير مفهوم، التمر ابتدى يتساقط، مش يتساقط ابتدى يموت، هيشربوا سم بعد كده. الجمهور انتهينا من خلافهم والترجيح، اختلفوا هم مع بعض العلماء في مسألة الرد، فقالوا لهم يا مالكية وحنابلة وإيش وشافعية، أنتم قلتم بالرد والرد بسعم التمر، ونحن نخالفكم، بل الأصل في ضمان المتلفات، رجل كسر الزجاجة لابد أن يرد باللونة، صح ولا لا؟ فالبلونة اللي يردها كسر زجاجة يرد، كسر نظارة يرد، فهمتم؟ كسر زجاج سيارة يرد، الأصل في ضمان المتلفات أن يرد نفس الشيء اللي أتلف. أما رأيت من المسلم عندما جلس مع عائشة قبل أن ينزل الحجاب، فبعثت زينب بيش بصحفة فيها طعام، إناء طبق فيه طعام، فعائشة غارت، ومن غيرة عائشة ضربت الطبق فانكسر، فضحك المسلم بحسن خلق ولطف فقال غارت أمكم، غارت أمكم، فأخذ يلملم الطعام وقال إيش إناء بإناء وطعام، يبقى الأصل بضمان المتلفات المثلية، فقالوا نحن نخالف لا نقول بالتمر، نقول لابد من اللبن، لابد من رجوع اللبن. فقال الرجل شربنا اللبن الملح، شربنا اللبن الذي هو مليء بالملح، شربنا اللبن. فقال إن شربت اللبن رد لبن مثل. كم شربت؟ كيلو؟ رد الكيلو. ترد، لأن الأصل في المتلفات ترد المثل، ترد الأصل إذا كان عينه موجودة لابد أن تردها. قال العين ليست عندنا. قال رد المثل، والمثل إيش؟ لبن، يبقى مثله إيه؟ بودرة لبن ممتاز، لبن ترد المثل بلبن. قال ما عندناش، انقطعت، ما في لبن في المنطقة بأسره. قال يبقى إذن ترد القيمة، هذا الأصل في ضمان المتلفات، ترد الأصل، فإن لم يجد ترد المثل، فإن لم تجد ترد قيمة. قيمة كيلو اللبن بخمسة جنيه، اديله خمسة جنيه، فهمتم؟ هذا هو. فقالوا هذا الأصل عندنا، ولا نقول بالصاع من طم. فقام الشافعية والمالكية والحنابلة فقالوا كلامكم موزون وقوي صحيح، لكن خالفتم إيش؟ نص. ونحن نعيش في حياتنا بأسرها بقول الله جل في علاه وما آتاكم الرسول إذا جاء نهر الله بطل نهر معقد. فقالوا عندنا دليل وحديث جاء فردوا اللبن. قلنا هذا حديث باطل، حديث باطل، اسناده هالك، لا يصح. الحديث الذي في الصحيحين قال فيه إنسان ردها وصاعا من تمر. فهنا ما قلتم من أن هذا الأصل، هذا أصل فاسد، لأنه قد خالف إيش؟ خالف نصا. وحتى نقول للصحيح فأن التأصيل العام في ضمان المخلفات ما قلتم عام مخصوص بالتصريح. قال ولما خصت؟ قلنا لأن اللبن سيكون سببا في النزاع. اللبن سيكون، قال كيف؟ قلنا لأنه لا يصح للإنسان، لا يستوي للإنسان أن يستطيع أن يعرف مقداره، لأن اللبن مشترك بين البائع وبين المشتري. فقال كيف؟ قلنا أولا لما ربط الأخلاف كان فيها لبن، اللبن ده وين؟ عند البائع، عرف كيلو. لما راحت للمشتري وأعطاها الشعير بدون ملح فزادت لبنا، فلم يعرف اختلط لبنه مع لبن والخرج بالضمان. فإذا لما اختلط سيكون النزاع، هذا يعطي الكيلو يقول له لا كان 15 كيلو يا حرام، ثاني يقول لا 14 2، يحدث النزاع ولا ما يحدث؟ لما صعصم سيحدث الوئام بينهم. فالشرع جاء ليحسم مادة النزاع فأعطاه ما هو بديل حتى يحسم مادة النزاع. كده كفاية النزاع، هذا ما في نزاع فيه. أنا شايفه الإخوة على اليمين قد انطرحوا أرضا، انبطحوا بالطريقة لا يمكن أن يعني أستفيقنا منها، والإخوة اللي قدامي خلاص كله بيبص بعضه ويضحك، بيضحكوا عليه، إما بيضحكوا على الرجل الحرام اللي أخذ 14 كيلو اللبن، وإما على اللي هم فيه. أجيبون الحرامي؟ طيب يبقى احنا اجبنا الذين خلفوهم برد اللبن بان هذا الشرع فيه الحكم، لان اللبن فيه نزاع وزياده ونقصان وعدم المقياس الصحيح. اما بالنسبه للصاع من التمر فهو ميزان حق وفيه رد النزاع وقطع المخاصمه. خلاص. فقالوا الناس قد نزلنا معه وقلنا بالحق بان التصريع حرام وان البيع يصح، وان شاء الرجل امسكها او ردها، هذا الذي يدل على الصحة، وإن شاء ردها ردها وصاعا من طمر. قام الأحناف قالوا تنطعتم، البيع صحيح، البيع صحيح، والأصل في البيع الصحيح أنه ملزم، إذن لا يجوز الرد. أخذوا بشطر الحديث أن البيع صحيح، ولكن قالوا بعدم الرد وعدم جواز الرد، قالوا فلا رد. قلنا لما؟ الحديث عندنا صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال إن شاء أمسكها وإن شاء ردها. قالوا هذا الحديث غير معمول به، هذا الحديث غير معمول به. قلنا لما؟ قالوا لحرب ضروس، يعني لابد أننا ننتهي حتى لو فاصبروا معي. فقالوا أولا هذا الحديث من رواية أبي هريرة، وهذا الحديث الحديث فيه فقه عالي، وأبو هريرة ليس بفقيه، فرد الحديث بأبي هريرة. والله هذا سوء أدب مع الصحابة، حتى ولو كان من كبار التابعين من الأحناف نعتذر لهم، نعم، لكن احنا نتكلم على الفعل، الفعل لا يقبل. كيف يقال على أبي هريرة هذا الكلام؟ لا يصح. أبو هريرة، أبو حنيفة نفسه الإمام العلم، كان يقول على الصحابة وما جاءنا من الصحابة فهو إيه؟ على الرأس حبا وكرامة. ف فهم ردوا طبعا المتعصبين هم الذين المتعصبون في المذهب هم الذين قالوا ذلك، لكن الذين الحمد لله له فيهم الخير وكتب الله لهم القبول لا تجرؤون على عرض أبي هريرة. قالوا هذا الحديث لا يقبل لأنه من رواية أبي هريرة، وأبو هريرة ليس بفقيه أفقه منه ابن مسعود وابن عمر، والمصيبة تمسكوا بمن رد عليه لأن الحديث جاء من طريق ابن مسعود وابن عمر قالوا بذلك. قالوا أيضا بمسألة الرد الثاني قالوا هذا الحديث خالف الأصول، حديث خالف الأصول. ثالث قالوا هذا حديث منسوخ، كل دي اعتراضات على الحديث حتى يوقفوا العمل به، هذا الإشكال الثالث. ثم أشكالوا سبعة إشكالات فأنا يعني حتى لا أرى التماوت أمام الإخوة فأنا سأكتفي ببعض الإشكالات أحلها وبعدين فأدي مستنبطة إن شاء الله يكون بعد المغرب مع الكلام على الحديث المشكل الحديث المهم جدا مسألة لا تسب الظهر ومسألة في أيام النحسات لابد أن ننظر فيها وما قاله ابن قتيبة في ذلك، ونرجع بعد ذلك لصفة الصورة لله، هل الله يتصف بصورة له ويتحول من صورة لصورة، هذه مسألة مهمة جدا نتكلم عليها إن شاء الله بعد المغرب. الغرض المقصود الأصل قال أبو هريرة ليس بفقير، قلنا هذا كلام باطل وحرام عليكم هذا الكلام، وسوء أدب مع أبي هريرة. أبو هريرة من أفقه الناس ومن أثبت الناس ومن أتقن الناس رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تمسكتم بابن مسعود أنه أفقه من أبي هريرة كلام مردود عليكم لأن ابن مسعود قال بما نقول به وقال بالتصريح، فإذا لا حجة لكم في ذلك. أبو هريرة كان أروى الناس وكان أعظم الناس رواية حتى قال كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطن، ولما قالوا أكثر عين أبو هريرة، وأيضا رد عليهم ابن عمر قال بذلك وهو الفقير الذي يتمسكون به، وابن مسعود أيضا قالوا يخالف الأصول. قلنا الحديث أصل بذات لا صح أن يقال يخالف الأصول، وأي أصول قد خالفها هذا الحديث؟ قالوا يخالف الأصول أولا في ضمان المتلفات، في ضمان المتلفات قلنا هذه ليست مخالفة. ليش ليست مخالفة؟ لأنه كان ضمان المتلفات الأصل فيه أن يرد الأصل أو يرد المثل أو القيمة، هذا عام مخصوص، هذا عام مخصوص. قالوا خالف قول الله جل في علاه فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، قلنا فإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به عام مخصوص بإيش؟ بالتصريع لفض النزاع. قالوا ليه ما مخصوص؟ قلنا لفض النزاع لأننا لو قلنا باللبن سيحدث النزاع بينهم، وأيضا قلنا هذه ليست بعقوبة. التوجيه الثاني إن هذه ليست بعقوبة فالآية لا تعترض معهم، هذه ليست بعقوبة وإن سلمنا أنها عقوبة قلنا هذه العقوبة قد ردت بإيش؟ بالصاع من تمر، بالصاع من تمر. وقالوا أيضا يخالف الأصول في الأصل أن الأصل في البيع اللزوم، فكيف يقول إن شاء أمسك إن شاء ردها؟ قلنا أيضا الحديث أصل بذاته وهو عام مخصوص. قالوا طيب الحديث منسوخ، ما نستطيع أن نجابهكم في هذا الحديث منسوخ. قلنا وما الذي نسخه؟ قالوا نسخه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الدين بالدين وإعطاء التمر مكان اللبن بيع دين بإيش؟ بدين. نكتفي بهذا، نكتفي بهذا بعدين بدين. كيف بيع دين بدين؟ قالوا الدين أصبح في ذمة من؟ المشتري، وسيعطيها بدين آخر وهو التمر، فبيع دين بدين. قلنا هذا باطل، أولا الحديث ضعيف، بيع دين بدين بيع كالب الكالب ضعيف، وإن قلنا بأن العلماء قد تقبلوه وعملوا به، وإن قلنا وسلمنا بالتصحيح فهذا ليس بيع دين بإيش؟ بدين. بل اللبن كان موجودا، مش اللبن كان موجود، البقرة موجود فيها اللبن وأخذها فزاد فقط اللبن، والتمر ليس دينا فيه ذمة المشتري فليس بيع دين بدين. قالوا إذن يكون الناسخ قالوا بيع دين بدين، هذا نهى بيع دين بدين. قالوا الناسخ قول السلام الخراج، الناسخ الثاني عندهم الخراج بالضمان، قالوا الخراج من قول المسلم حديث عائشة الخراج بالضمان. ايش الخراج بالضمان؟ ما معناه؟ اللبن اللي عنده هو لو البقرة تلفت مين يضمنها؟ المشتري ليس البائع. الآن اشترى البقرة وهي عنده، لو مات في ضمان من؟ في ضمان المشتري. طالما هي في ضمان المشتري كل ريع يخرج منها يكون المشتري، الخراج بالضمان. فجئنا فجاءونا بهذا الحديث بأنها في ضمان المشتري ومع ذلك لا خراج له، لابد أن يرد. أبو فاسم أنت مش فاهم حاجة من الأصل، ما هذا الرد؟ قالوا الخراج بالضمان هذا ناسخ لهذا الحديث. لما؟ الحديث بيقول رد اللبن ترد بصاع من تمر. هم يقولون الآن البقرة لو تلفت في يد المشتري من يضمنها؟ من يضمنها؟ قالوا يبقى إذن كل ريع يخرج منها كل من؟ للمشتري، لأن الخراج بالضمان. ففاجأونا بالحديث وقال لا، الخراج ليس بالضمان، اعطيه طعم من تمر. فهمتم؟ مش اللبن ده خراج ويستحق مين؟ المشتري. قالوا لا، لا تستحق، رد. فهنا خالف هذا الأصل العام، خرج بضمان ناسخ لدوره. قلنا لا، لا مخالفة. أولا لأن اللبن ليس خراجا. اللبن كان موجودا، كان موجودا في البقرة، اللبن كان موجودا في البقرة، فليس خراجا، جزء منه فقط هو اللي خراج. لذلك استعضنا عن مسألة جمعية اللبن بالتمر حتى نفض النزاع. يبقى إذن ليس خراج بضمان. فهمتم؟ اللبن أصلا كان موجودا، فالقاعدة لا تقرر في هذا الباب. أيضا يعني قالوا بأن الحديث معارض كما قلنا لقول الله جل وعلا وإن اعتقدوا فاعتقدوا ما اعتقدتم به ورددنا عليه. وقالوا الخبر أحاد يفيد الظن وقد خالف الآيات التي تفيد القطع، والآحاد لا يعمل به إذا خالف القطع. قلنا هذا كلام غلط، غلط فاحش، لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لابد من قبوله، وما جاء به الله جل في علا لابد من قبوله، وما أتاكم الرسول فاخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. ولا معارضة، بل الجمع بين كل الآيات والأحاديث ظاهر عندنا. فإذا قال الله جل وعلا فإن عاقبتم فعاقبوا بما عاقبتم به، قلنا ليس بعقاب، وقلنا هذا عام وأيضا مخصوص بحديث المصراة. لذلك نكون قد انتهينا، هناك إشكالات أخرى لا نطيل عليكم بها، يبقى لنا الفوائد المستنبطة. أسرد عليكم بعض الفوائد من الأحاديث الثلاثة الماضية. أولا هذه الفوائد ظاهر النهي التحريم، لا يبيع أحدكم على بيع أخيه على أنها محرمة، مفهوم المخالفة لا يعمل به إذا كان القيد أغلبي، مفهوم المخالفة لا يعمل به إذا كان القيد أغلبي. من وين هذا؟ سنة ثلاث أيام. وأيضا في حديث لا يبيع حاضر لباد فيها نفس الفائدة، من وين؟ حسام محمد أنور ايش بشوف انت عندك الاصل، رحت رايح محطه مصر صحيح، حديث قول ابن عباس يقول له ايش سمسارا. قلنا هذا على الغالب، فهم؟ ان كان اباه الفائده الثالثه تقييد المطلق بالمعنى وتخصيص العام بالمعنى كالشروط التي اشترطها الشافعيه على مساله الحظ من ذلك. الفائده الرابعه جواز السمساره، جواز السمسرة. وهنا العلماء قولان في مسألة السمسرة، لأنه قال ابن عباس لما قال لا يأكل له لا يعمل له سمسارا، في هذه الحالة الخاصة دل على أن غيرها يجوز السمسرة. والسمسرة على قولين، قول الأول ما قال ابن تيمية احتج به، وإن كان ابن عباس كان بيتكلم عن السمسرة قال لابد أن تكون معلومة السمسرة، لابد أن تكون معلومة، لأن السمسرة فرع عن الإجارة، والإجارة الجهالة فيها غرر فلا تصح إلا أن تكون معلومة. ولا حد فهمها، عارفين سمسرة بخمسة جنيه بعشر جنيه بعشرين جنيه بمئة جنيه لابد أن تكون إيش محدودة. لكن ممكن الراجل بيقول له إيه أنا أبيع لك السيارة دي، هيقول له وانت ليك حلوة شائع عندكم وذائع ولا لا؟ وجهة السمسار فهو يقول له هديك حلوة شائع وذائع ولا لا؟ طيب هذه هل تصح؟ لا، عند ابن عباس لا تصح، لابد لها من المعلومية، لا تصح ولابد لها من المعلومية، والجهالة تجعلها في تجعل فيها الغرض. طيب، وهذا قول الجمهور. أما قول ابن تيمية قال بل السمسرة كالجعالة، رجل اللي ضاع منه شيء قال من وجد لي هذه الساعة له حلاوة، يصح يصح، فالجعالة يغتفر فيها الجهالة، فقال السمسرة من باب الجعالة. والصحيح الراجح أن السمسرة من باب الإجارة، فلا بد لها من إيش المعلومية، لا بد لها من المعلومية. طبعا أيضا من الفوائد بيان رفق الله جل في علاه بالعباد، لأنه قدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد. أصلا فوتنا أيضا مسألة فقهية مهمة، إذا قلنا بأن بيع الحاضر للباد لا يجوز، أيضا الشراء لا يجوز. عند كثير من العلماء قالوا ان الشراء ايضا لا يجوز، وهو قول انس، يعني لو اشترى، لا لو جاء الحاضر اشترى للبادي لا يجوز. هنا عند قول انس لما قالوا له انت الان صلي الاول شيء، اما ان تصلي واما ان تنتظر قائما. بقي على الاذان كم؟ طيب تبقى ثلاث دقائق وقفها مش خلاص. احسن الله لك. فقال انس لما سئل والشراء، قال والشراء كالبيع، انه يذهب الحاضر يشتري للبيع من السوق. هنا انس لما قال ذلك ردنا الى الاصل الاصيل، ان الشرع دائما ينظر لايش؟ للمصالح، مصلحه الفرد ومصلحه الجماعه، لكن اذا تزاحمت المصالح قدم الجماعه على الفرد. هنا ما فيش جماعه فرد، لانه هيذهب يشتري منه بسعر السوق، هيضر من؟ البدوي. فنظر الشرع للبدوي فمنع الشراء ايضا. فهمتم؟ وهذا رفق الله بالعباد. من ايضا من الفوائد الترجيح عند المصالح والمفاسد، ترجيح تقديم المصلحه الاعظم وايضا درء المفسده الاعظم. طيب ايضا من الفوائد قول الصاحب امرنا او نهينا كما قال انس، عند المحدثين جمهور المحدثين انها على الاتصال، يعني مرفوعه للنبي صلى الله عليه وسلم. من الفوائد ايضا البيوعات التي اشبه ما تكون ببيوع المصراه، هو انه ياتي بسلعه من بلاد اخرى، من اليابان مثلا، من كوريا، ويجعل لها طابع على انها من ايش؟ من اليابان. وطبعا دي مشهوره جدا في مساله النوكيا الصيني، ياتي بنوكيا صيني وبيعه على انه نوكيا ايه؟ فنلندي بقى امريكي. المهم انه اصلا اصاله جاء به تقليدا وطمس الطابع الذي يبين التقليد وباعه على انه اصل. لا يدخل فيه الغش والغرر والحرم. بهذا نكون قد انتهينا من مساله البيوع، مساله المصراه. والقول هذا واستغفر الله لي ولكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.